السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الإخوة يقول: ما رأيكم في حفظ التذكرة لابن ملقن لطلاب العلم؟ وهل هناك متن أولى منه يجب أن يحفظ في هذا الفن؟ أقول: حفظ التذكرة لا بأس به، وأما هل هناك متن أولى منه، فأقول من وجهة نظري أن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر أولى بالحفظ من التذكرة لابن ملقن، لأن النخبة واضح فيها قوة العبارة وشدة التحرير من الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. طيب، نعود لما كنا فيه. قال بعد أن عرف الصحيح بقوله: ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، قال: ومنه، يعني ومن الصحيح، المتفق عليه، ثم بين ما هو المتفق عليه، قال: وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. هذا إسهاب يعني وتحصيل حاصل، فمن الصحيح بلا شك ما اتفق عليه الشيخان، وهناك أيضا أحاديث صحيحة في غير الصحيحين توجد في بعض الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، ويوجد فيها ما يتعقب به عليها، وإن كان التعقب على ابن خزيمة أقل من التعقب على ابن حبان، والتعقب عليهما أقل من التعقب على الحاكم. كذلك يوجد أحاديث صحيحة في السنن الأربع وهي كثيرة، كذلك في مسند الإمام أحمد وفي غيرها من دواوين الإسلام المشهورة. لكن لعل ابن ملقن أومأ بكلامه هذا إلى أن ما في الصحيحين مقطوع بصحته، فيستفاد منه في التنبيه الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو أنه لا يجرى على أحاديث الصحيحين هذا الحكم، وهو أن هناك أحاديث صحيحة وهناك أحاديث حسنة وهلم جرى، وإنما يقال إن الصحيحين قد جاوزا القنطرة، وهذا الذي جرى عليه عمل المسلمون، ولا يستثنى من ذلك إلا تلك الأحاديث اليسيرة التي فيها خلاف بين صاحبي الصحيح وبعض أهل العلم من حذاق أهل الحديث كابن عمار الشهيد أو الدارقطني أو غيرهم ممن أعلى بعض الأحاديث، سواء ممن انتصب، يعني نعرف أن ابن عمار الشهيد ألف كتاب علل الأحاديث في صحيح مسلم، والدارقطني ألف كتاب التتبع على الصحيحين، وجاء بعشرة أحاديث ومئتي حديث مما انتقدها على الصحيحين، بعضها مشتركة مما اتفق عليه الشيخان، وبعضها مما انفرد به البخاري وهي الأقل، وبعضها مما انفرد به مسلم وهي الأكثر. لكن يوجد هناك أيضا بعض التعقبات من أهل العلم الآخرين، لا على الصحيحين على وجه الخصوص، وإنما انتقادات لتلك الأحاديث، يعني تعليل لتلك الأحاديث، فيوجد في كلام علي بن المديني، في كلام الإمام أحمد، في كلام يحيى بن معين، في كلام أبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم، تعليل لبعض الأحاديث التي توجد أو يوجد بعضها في الصحيحين، ولكنها قليلة بالنسبة لمجموع الأحاديث الصحيحة السالمة من مثل هذه العلل، فهذا لا يؤثر على مكانة الصحيحين، وقد يتضح الأمر بالعبارة التي ذكرها ابن الصلاح في استثنائه إلا أحرفا يسيرة، حينما قال: إلا أحرفا يسيرة انتقدها عليهما بعض الحفاظ. فإذا الأمة اتفقت على تلقي الصحيحين بالقبول إلا تلك الأحرف اليسيرة، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للحديث الحسن الذي قال عنه: الحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان. طيب، لكن الأول يا ابن ملقن أنت ما تطرقت فيه للحفظ والإتقان، نعرف أنه ما عرف الصحيح، وإنما قال: ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، والطعن هنا قد يكون متجها لاتصال السند وقد يكون متجها لعدالة الرواة، وقد يكون متجها لضبط الرواة. فهنا يقول: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان. إذن عادت المسألة للتعريف الأصل الذي ذكره ابن الصلاح بالشروط الخمسة: متى صار سنده بنقل العدل الذي تم ضبطه من غير شذوذ ولا علة. ولكن بدلا من قولنا الذي تم ضبطه نقول الذي خف ضبطه، فيكون هذا هو تعريف الحديث الحسن بتصريح ابن ملقن هنا: ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان فقط، وأما الباقي فالشروط هي عينها. طيب، قال: ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي، يعني يعم الحسن والصحيح اسم الخبر القوي. هذه عبارة تحتاج منا إلى وقفة يسيرة. فأولا، استخدام لفظ هذا خبر قوي نادر الوجود عند أهل العلم وبخاصة الأئمة القدامى. يمكن يكون استعمل بعد ذلك، يعني في عصر ابن ملقن ونحوه، مثل ما نجده عند ابن كثير أو غيره، أو الذهبي وهلم جرى. نعم، صاروا يستخدمون مثل هذه العبارة، ولكن استخدامهم أيضا لها قليل. وما دام قليلا فلماذا يعمدون لهذا الإطلاق وماذا يريدون به؟ هذا فيه مناقشات، ولكن خلاصتها أن التعبير بقوي أو جيد بمعنى واحد. أحيانا يقولون هذا إسناد قوي أو هذا إسناد جيد، والمعنى تقريبا واحد. السيوطي في تدريب الراوي بيّن أن هذا الإطلاق يعني أن هذا الإسناد كأنه أقوى من الحسن ولكنه دون الصحيح، وهذا كله بسبب ماذا؟ بسبب درجات الصحيح التي قلت لكم. فهناك ما هو من أصح الصحيح، وهو الذي قلنا عنه إنه أصح الأسانيد، وهي أيضا متفاوتة في القوة. وهناك ما هو دونها في الصحة مما لم يطرق عليه أنه من أصح الأسانيد، وهناك ما هو دونها مثل ما يروي حماد بن سلمة عن ثابت البناني مثلا عن أنس، وهناك ما هو دونها مثل ما يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهناك ما هو دونها مثل صحيفة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وهناك ما هو دونها مثل رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهناك ما هو دونها مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك أيضا محمد بن إسحاق بن يسار عن أشياخه وهلم جرى. وهذا قد يعبر عنه بالحديث الحسن، ولكن بعضهم قد يراه أقوى فيعبر بلفظ قوي أو جيد. لكن البقاعي في النكت الوفية نقل عن الحافظ بن حجر أنه قال: فهم إذا قالوا هذا حديث جيد أرادوا أنه قوي، مثل ما قلت لكم، يعني جيد وقوي بمعنى واحد، فلا يريدون الجودة إلا بمعنى أمر يرجع إلى الضبط، وإن كان الجهبد منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة. يقول: لو كان صحيحا لا مطعن فيه ما عدل عن قوله صحيح، فلا يذهب عن قوله صحيح إلى قوله جيد أو قوي إلا لنكتة. ما هي؟ يعني أن فيه إشكالا ما، هذا الذي جعله يعبر بهذا التعبير إلا لنكتة، كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح بلا مرية. فالوصف بجيد وإن كان أنزل رتبة من الوصف بصحيح، شوفوا أنزل رتبة من الوصف بصحيح، فإن أفعل التفضيل منه مساوية لأقوى وأثبت ونحو ذلك، وهو بمعنى أصح سواء. والبقاعي أيضا كأنه مرتضى كلام شيخه ابن حجر، فقال: وفيه نظر لا يخفى، يعني كأنه يرى أن قوله فإن أفعل التفضيل منه مساوية لأقوى وأثبت ونحو ذلك وهو بمعنى أصح سواء، يعني كأنه يفيد الأصحية. ولكن لو وقفنا مع هذا التعبير نجد أنه لا يعني بقوله وهو بمعنى أصح سواء أنه صار صحيحا، لا، وإنما إذا قيل هذا الوجه أصح من ذاك، فإن أفعل التفضيل هنا تدل على ترجيح أحد الوجهين على الآخر فقط، ولا يلزم من ذلك أن يكون ذلك الوجه الراجح صحيحا، بل قد يكون دون الصحيح، والله تعالى أعلم. طيب تفضل اقرأ. عفى الله عنك. أنواع علم الحديث وأنواعه زائدة على 80. الأول المسند، هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قرأت الضعيف إذن. ها أي نعم. طيب نعود عليه أكمل. نعم. والمسند وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى موصولا أيضا. طيب هذا دليل، هذا في نسختكم ولا؟ أي نعم. موجود في هذه؟ ويسمى موصولا موجود عندك؟ إذن هذا دليل على أنها مأخوذة من نسخة علي حسن عبد الحميد. أي نعم. أي ويسمى موصولا أيضا، هذا احذفوها، هذا غلط، يعني ليست في شيء من النسخ، ويبدو أنها أقحمت بسبب مجيئها في المقطع الذي بعده. تعيد القراءة بدونها. المسند وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني المتصل وهو ما اتصل إسناده. عندك كلمة والثاني؟ ما فيه والثاني. والمتصل. والمتصل وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا ويسمى موصولا أيضا. والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره. والموقوف وهو ما روي عن الصحابة قولا أو وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا. بس طيب الضعيف قال والضعيف ما ليس واحدا منهما، يعني الضعيف ما ليس بصحيح ولا حسن، بمعنى أن الضعيف هو الذي لم يجمع صفات القبول أو واحدا من صفات القبول أو اختل فيه شرط من صفات القبول أو وصف من صفات القبول، هذا هو الضعيف. صفات القبول عرفنا أولا أنها اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. طبعا نحن نمشي على تعريف ابن الصلاح. فإذا اختل واحد من هذه الشروط فهذا يعني أن الحديث ضعيف. إذن لو قلنا ما لم يجمع صفة أو ما لم يجمع صفات القبول أو واحدا منها يغني إن شاء الله تعالى هذا التعريف. لكن الحديث الضعيف هذا وصف عام لكل خبر مردود، والرد يكون إما بسبب طعن في الإسناد أو بسبب قدح في الراوي، بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي. كل ضعف أو كل رد يرد به الحديث لا بد أن يكون داخلا في أحد هذين، إما بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي. والسقط في الإسناد تحته أنواع ستة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى حينما نبدأ فيها أنبه عليها، وهي المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمدلس والمرسل إرسالا خفيا، هذه أقسام ستة من أقسام السقط في الإسناد. والطعن في الراوي يكون بأحد عشرة طعون، خمسة متعلقة بالعدالة وخمسة متعلقة بالضبط، سنأتي عليها أيضا إن شاء الله تعالى حينما نتكلم على كل نوع من أنواع الحديث الضعيف المتعلق بها. قال وأنواعه يعني أنواع علم الحديث زائدة على 80. قلنا إن ابن الصلاح أوصلها إلى كم قسم؟ إلى 65 قسما أو نوعا. ابن الملقن زاد حتى أوصلها إلى 80، بل قال إنها زائدة حتى على 80. وهنا نجد أن السخاوي رحمه الله في شرحه نبه على أن هذه الزيادة هناك من أوصلها إلى 120 قسما أو نوعا، وأنها يمكن أن تصل إلى أكثر من هذا بحسب السبر والتقسيم. ومقصوده بحسب السبر والتقسيم يعني بحسب سبرك للحديث وإجراء بعض التقسيمات عليه. مثل ماذا؟ مثل الطعن في الحديث بسبب سقط في الإسناد. فإذا جئت مثلا للمرسل، هو من أقسام الحديث الضعيف بسبب أنه سقط من إسناده من بعد التابعي. طيب، كذلك المعضل، كذلك المنقطع، كذلك المعلق، كذلك المدلس، كذلك المرسل الخفي. لكن لو جئت بحديث فيه إرسال وفيه تعليق، صار الآن تكون قسم آخر. شوف، سبرنا وقسمنا، بدأنا في التقسيم. طيب، جئنا بحديث فيه إرسال وفيه تعليق وفيه انقطاع، صار قسم آخر. جئنا بحديث متكون من زيادة على هذا أو اختلاف، مثل حديث فيه إرسال خفي وفيه تدليس وفيه انقطاع، صار قسم آخر، وهكذا. فأنت بهذا التقسيم سيصل عندك الحديث إلى أقسام كثيرة، لكن في الحقيقة كلها يعني لا طائل تحته، وليس من هذا التقسيم أدنى فائدة فيما يتعلق بتصنيف الحديث، لأنه فقط مجرد إما إضافة نوع لهذه الأنواع أو سلب نوع من هذه الأنواع، فيتكون عندك نوع جديد أو قسم جديد. القسم الأساس هو الذي يغني. يعني إذا عرفنا الحديث المرسل خلاص انتهى الأمر، وجد مع الحديث المرسل نوع آخر نعرف النوع الآخر كالتعليق مثلا، نعرف المعلق وخلاص ويكفي. أما أن نأتي لحديث متكون من انقطاع بسبب الإرسال وانقطاع بسبب التعليق ثم نجعله قسما آخر، بماذا سنعرفه؟ ليس هناك تعريف له. لماذا؟ لأن أصوله قد عرفت وفرغ منها وعرفت. لكن لو جئنا للثمرة الذي بعد هذا من ضم هذه الأنواع بعضها مع بعض، نعم هذا يفيد في معرفة شدة الطعن في الحديث أو خفتها. فالحديث الذي أعل بسبب الإرسال فقط ليس كالحديث الذي أعل بسبب الإرسال والانقطاع مثلا، والحديث الذي أعل بالإرسال والانقطاع ليس كالحديث الذي أعل بالإرسال والانقطاع والإعضال، وهكذا. فهذا يكون أشد. لكن إذا عرفنا الأساس أغنانا عن كل هذا. فبلا شك أن حديثا طعن فيه بعلة ليس كحديث طعن فيه بعلتين، ليس كحديث طعن فيه بثلاث علل أو أكثر، وهكذا. بدأ في تعريف بعض هذه الأنواع، وإن كانت السابقة أيضا من أنواع علوم الحديث، يعني كان ينبغي أن يقول وأنواعه زائدة على 80 قبل تعريفه للحديث الصحيح، لأن الصحيح والحسن والصحيح لغيره والحسن لغيره، كل هذه من أنواع علوم الحديث، هذه 80 التي ذكرها ابن ملقن. طيب، عرف الحديث المسند فقال: وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بناء على التعريف المختار، وهو الصحيح، يعني هذا التعريف الذي ذكره هو التعريف الصحيح. لكن هناك من أهل العلم من خالف، والذين خالفوا أخذ بعضهم بأحد قسمي التعريف وأخذ الآخر بالقسم الآخر، فنجد أن هذا التعريف يركز على أمرين: الأمر الأول اتصال السند، والأمر الثاني رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكل حديث متصل السند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المسند. لكن الحافظ بن عبد البر عرف المسند بأنه ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو غير متصل. وبناء على تعريف ابن عبد البر فالحديث المرسل أيضا يكون مسندا، وهذا بخلاف استعمال أهل العلم. وعكس ذلك الخطيب البغدادي، فإن الخطيب البغدادي ركز على اتصال السند ولم يشترط رفع الحديث، فعرف الحديث المسند بأنه ما اتصل سنده سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع. فبناء على كلام الخطيب البغدادي المرفوع يكون مسندا، والموقوف يكون مسندا، والمقطوع يكون مسندا. المقطوع هو قول التابعي فيما بعده كما سيتبين إن شاء الله تعالى. فتعريف ابن عبد البر وتعريف الخطيب البغدادي كل منهما مضاد للآخر، ومجموعهما يساوي التعريف الصحيح، وهو الذي اختاره أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، فهو الذي عرفه بمثل هذا التعريف، وهو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل في الاستعمال، في استعمال أهل العلم نجد أنهم يقصدون هذا التعريف. فإذا جئنا لكتب العلل على سبيل المثال نجد أن الأئمة حينما يناقشون اختلافا في الحديث في وصله وإرساله يقولون أسنده فلان، يعني وصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما من أرسل فهم يعدون الإرسال مخالفا للإسناد، وهذا بلا شك يخالف كلام ابن عبد البر. ويكفينا في هذا المصنفات الكثيرة التي تحمل عنوان أو اسم المسند، مثل مسند الإمام أحمد، مسند عبد بن حميد، مسند أبي يعلى، أو غيرها من المسانيد. فلماذا يسمى هذا الكتاب مسندا؟ لاحظ أنك لو فتحت على هذا الكتاب لا تجد فيه أحاديث لا موقوفة ولا مقطوعة على الاستقلال. أما أن تكون تابعة للحديث هذه مسألة ثانية. يعني والله حينما يأتينا مثلا حديث عن ابن عباس يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل ابن عباس من قبل تلميذه كسعيد بن جبير فيقول كذا وكذا فيجيبه ابن عباس، هذا جاء تابعا للحديث. وإلا فالأصل الذي من أجله أورد المصنف هذا الحديث في المسند هو الحديث المرفوع. إذن تسمية هؤلاء العلماء لكتبهم بالمسانيد يقصدون بها أولا أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن أسانيدها متصلة أو على الأقل ظاهرة الاتصال، يعني ظاهرها الاتصال. قد يكون هناك علل خفية لا تكتشف إلا بالتتبع، فهذا ليس من شرطهم انتفاؤه. يعني لو جئت لحديث متصل ومرفوع في مسند الإمام أحمد ثم بعد التحقق تبين أن الصواب في الحديث أنه مرسل كما بينه الدارقطني مثلا، نقول الإمام أحمد أورد الحديث من الجهة التي ظاهرها ماذا؟ أنها مسندة. أما من خالف فهو لم يتعرض لهذا. وهكذا كل صاحب مسند. وقد يكون هناك مثلا إرسال خفي، وهو رواية راوي عن راو عاصره ولكنه لم يلقه، هذا لا يمنع من إخراجهم الحديث في المسانيد، لأن مقصودهم كما قلت الاتصال الظاهر وليس الاتصال المتحقق. هذه فكرة المسانيد، ونستفيد منها في هذا التعريف. نقول إن هؤلاء الأئمة أو إن صنيع هؤلاء الأئمة يدل على أنهم اختاروا هذا التعريف، وهو أن المسند ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الحافظ ابن حجر هنا يعني حينما عرف المسند جعل قيدا، قال ما اتصل سنده ظاهرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخدم كلمة ظاهرا ليدلع على أنه قد يكون هناك انقطاع ولكنه خفي في مثل هذا، وهذا لا يمنع من كون هذا الحديث مسندا، والله تعالى أعلم. طيب، قال والمتصل، طبعا نحن حذفنا عبارة ويسمى موصولا أيضا لأنه لم يسميه أحد من أهل العلم بهذا الاسم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا غلط من الطابع، ما أظن يعني أن المحقق أراد هذا. لماذا؟ لأنها نفس العبارة التي جاءت في الفقرة الآتية ويسمى موصولا أيضا ويسمى، يبدو أنها جاءت تكرارا، والله تعالى أعلم. طيب، قال والمتصل وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا ويسمى موصولا أيضا. طيب، إذن المتصل العبرة فيه بالإسناد. وأما بالنسبة للمتن فلا ينظر فيه إلى المتن. ولاحظوا أن هذه الأنواع الآتية عندنا منها أشياء مشتركة بين الإسناد والمتن، يعني النظر فيها يحتم علينا أن يكون هناك وجود للإسناد والمتن على حد سواء، مثل المسند. فالمسند نشترط فيه في الإسناد الاتصال، نشترط في المتن أن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هذا الشرط الإسنادي ولا بد من هذا الشرط المتني. هناك أشياء تتعلق بالإسناد فقط مثل المتصل، هناك أشياء تتعلق بالمتن فقط لا علاقة لها بالإسناد كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالمتصل قال هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، يعني المتن ما لنا علاقة به، المهم العبرة فيه بالإسناد. فأي حديث أو أثر يروى بإسناد متصل فهذا يقال له المتصل، سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي أو عن التابعي أو عن تابع التابعي فمن بعده، فيقال له المتصل، فالعبرة باتصال السند. قال ويسمى موصولا أيضا، يعني أي اشتقاق من هذه اللفظة فإنه يؤدي المقصود نفسه، سواء قلت متصلا أو موصولا أو مؤتصلا كما سماه بعضهم ويستعمله الإمام الشافعي أحيانا، مؤتصل هكذا بالأمس، أي اشتقاق من هذا فإنه يؤدي نفس المعنى. فكله يعني أن الإسناد متصل، يعني ليس فيه انقطاع. طيب قال بعد هذا والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره. إذن المرفوع هنا صفة إسنادية أو متنية أو متركبة من الاثنين؟ متنية. لاحظوا أن علم الحديث ترى يحتاج إلى يعني عقلية شفافة يعني تدرك كل شيء. فهنا حينما قال متصلا كان أو غيره يعني يقول نحن لا نلتفت للإسناد، ما علينا من الإسناد. فالحديث المرسل ويضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو مرفوع، والحديث المنقطع ولكن مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، الحديث المعلق مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. إذن لا عبرة بالإسناد، وإنما العبرة بماذا؟ بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم صاحب المقام الرفيع، لذلك سمي مرفوعا. إذن هي صفة متنية، يعني من الذي صدر منه هذا الكلام؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صفة متنية. كذلك أيضا قل مثل هذا في الموقوف والمقطوع، كلها صفات متنية لا علاقة لها بالإسناد. فالمرفوع هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف هو كلام الصحابي، المقطوع هو كلام التابعي ومن بعده، وليس شرطا أن يكون لفظا بل حتى لو فعلا أو تقريرا. فالمرفوع قد يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل إنما الأعمال بالنيات، وقد يكون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر على راحلته حيثما توجهت به. هذا حكاية فعل ولكنه مرفوع، يعني يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام الرفيع. وقد يكون تقريرا مثل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وكون عليه الصلاة والسلام ما نهاهم عنه، فهذا دليل على إقراره بإباحته، ولكنه امتنع صلى الله عليه وسلم لأن نفسه تعافه لأنه ليس بأرض قومه. إذن يمكن أن يكون الحديث المرفوع من قوله صلى الله عليه وسلم، ويمكن يكون من فعله، ويمكن يكون من تقريره، وهذا بناء على كلام المحدثين والأصوليين. لكن المحدثون يزيدون أيضا أمورا أخرى، فيجعلون من المرفوع الصفات الخلقية له صلى الله عليه وسلم، أو الخلقية أو السيرة. الخلقية مثل كونه صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الشائن، كان ربعة من الرجال. هذه صفات خلقية يعني تتعلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، كونها كان أبيض مشربا بحمرة وهلم وجرا. الصفات الخلقية مثل الصفات التي تحكي خلق النبي صلى الله عليه وسلم في تواضعه، في رحمته، في عطفه، في خدمته لأهل بيته ونحو ذلك، مثل قول أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صافح أحدا لم يدع يد الرجل حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده، فهذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا عند المحدثين تدخل في المرفوع، تدخل في اسم السنة في الحديث، في تعريف الحديث وهلم جرى. لكن الأصوليون يقصرون التعريف هذه على ما يتعلق بالأحكام، أما هذه يقولون لا يتعلق بها أحكام، صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية هذه لا يتعلق بها أحكام، فيبعدونها عن تعريف السنة. كذلك أيضا سيرته صلى الله عليه وسلم سواء كانت قبل البعثة أو بعدها، هذه تسمى سنة وتسمى حديثا عند المحدثين وتكون مرفوعة أيضا عندهم وهكذا، لأنها أيضا تحكي هذه السيرة العطرة التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام مع كفار مكة قبل البعثة وبعدها وحروبه عليه الصلاة والسلام وهلم جرا. طيب، إذن عرفنا أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولا يشترط فيه الاتصال سواء كان متصلا أو غير متصل. لكن الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية يعني عرفه بتعريف فيه تقييد أكثر، فالخطيب يعرفه بأنه ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، فقيد ذلك بالصحابي. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المرسل عند الخطيب البغدادي لا يسمى مرفوعا، لأنه ليس من ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من إضافة التابعي أو من بعد التابعي وهلم جرى. فهذا رأي للخطيب البغدادي لم يوافق عليه، والله تعالى أعلم. قال بعد كذا: والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه، مثل ما قلنا في التقرير، يعني حتى الصحابي يمكن أن يفعل شيء بحضرته ويسكت عنه مقرا له، لأنه لو كان ذلك منكرا لأنكره، اللهم إلا أن يكون هناك ما يمنع من إنكاره مثل الخوف، مثل ما حصل من بعض الصحابة في زمن الحجاج، يعني الحجاج ابتلى حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعنف بعضهم وآذى بعضهم، مثل يعني كون ختم على رقبة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأسكت بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفتن جرت والله المستعان. فربما فعل ذلك بحضرة الصحابي ولم يتكلم خوفا، وهذه من الاعتراضات التي يعترض بها بعض العلماء على مثل هذه القضية، لكن يمكن أن تجعل استثناء فيقال: والتقرير إلا أن يكون هناك ما يمنع من الاعتماد على ذلك التقرير كالخوف ونحوه. طيب، قال: متصلا كان أو منقطعا، تماما مثل ما قلنا في المرفوع، نقول إن الموقوف صفة متنية لا علاقة لها بالإسناد. قال: ويستعمل في غيرهم، يعني في غير الصحابة، مقيدا، يعني في التابعين ومن بعدهم، فيقال: وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. نعم، هنا يصبح الاستعمال لغوي، فإذا سار الذي يذكر الإسناد فقال: حدثنا فلان عن فلان، المهم حتى وصل عطاء ثم وقف، فيقال: وقفه على عطاء، يعني لم يجاوز به عطاء. فقد يستعمل في غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن مقيدا، بشرط أن يذكر من الذي وقف عليه ذلك الحديث. قال بعد هذا: والمقطوع وهو الموقوف على التابعي، ونقول ليس شرطا على التابعي حتى على من بعد التابعي، يعني يمكن أن نقول وهو الموقوف على التابعي فمن بعده قولا أو فعلا، كذلك أيضا أو تقريرا، إلا بالاستثناء الذي ذكرناه، مثل أن يكون المانع له خوفا ونحوه، خوفا ونحوه، أن يكون المانع له خوفا ونحوه. طيب، إذن المرفوع والموقوف والمقطوع كلها صفات متنية، فالمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف عن الصحابي، والمقطوع على التابعي ومن بعده، ويمكن أن تكون بإسناد متصل أو بإسناد غير متصل. تفضل. قال: والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان، والمرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما خفي إرساله، والمعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس. والمعلق وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. والمعنعن وهو ما أتي فيه بلفظة عن كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. طيب، قوله والمعنعن وهو ما أتي فيه بلفظة صوبوها وهو ما أتي فيه بصيغة، لأن هكذا كل النسخ، لكن هو اعتمد على النسخة التي في ثبت البلوي، والمحقق قلت لكم إن المحقق يبدو أنه أشكلت عليه بعض الأمور، فأشار بأنه في الهامش وجدت لفظة بصيغة وعليها صح. طيب إذن هذه تصحيح، يعني بعضهم قد يحقق الكتاب ولا يعرف اصطلاحات المحدثين بمثل هذا. هذه مسألة طبعا يعني واسعة، يعني الكلام على المخطوطات وطريقتها والنساخ وهلم جرى، بابها واسع، لكن يعني من أراد الاستفادة إن شاء الله سيكون لمحاضرة في جدة عن تحقيق المخطوطات، يعني الخميس ليس القادم والذي بعده الذي بعده إن شاء الله تعالى، ستبث الظاهر في النت، من أراد الاستفادة يمكن يستمعها. لكن المقصود هنا أنه في الأصل عنده بلفظة ثم صوبها في الهامش بصيغة وكتب فوقها صح. قول الصح يعني هذا تصحيح، يعني أن تلك اللفظة غلط والصواب بصيغة، فقط جاءت في ثبت البلوي، أما باقي النسخ ففيها بصيغة، فصوبها هذا الصواب وهو ما أتي فيه بصيغة عن. نعم. والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان، وهو في الشيوخ أخف. بس طيب، إذن الآن ابتدأنا في الكلام على الخبر المردود بسبب سقط في الإسناد، كل هذه الأقسام التي قرأت علينا تتعلق بالسقط في الإسناد. طيب، قال: والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده. في النسخة التي حققها الشيخ محمد عزير شمس ما لم يتصل به إسناده، فيه زيادة كلمة به، فقد تكون يعني في بعض النسخ دون بعض، والله تعالى أعلم، لأني وجدت أيضا النسخة التي في ثبت البلوي ليس فيها كلمة به، فيبدو أنها توجد في بعض النسخ دون بعض. طيب، وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان، بمعنى أن المنقطع لفظ عام، فكل سقط في الإسناد يعني أن هذا الإسناد منقطع، فالمرسل منقطع، والمعضل منقطع، والمعلق منقطع، والمرسل الخفي منقطع، والمدلس إذا تحققنا من وجود السقط فيه فهو منقطع، وهكذا. لكن هناك تعبير بلفظ المنقطع مما يدل على أنه استعمال خاص، فهذه الأقسام من أقسام السقط نجد أنها تتفاوت، فالمرسل أخف من المعضل، وأخف من المعلق أيضا، وأخف من المنقطع، والمرسل الخفي أخف ضعفا من المرسل، ونقصد بالمرسل ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمدلس المظنون أخف، يعني من يعل بالعنعنة من غير تحقق انقطاع في الإسناد فإن هذا أخف من الإرسال الخفي وأخف من المرسل. فلو جئنا بها على التدرج من حيث الأخف إلى الأغلظ نقول أولا التدليس، يليه المرسل الخفي، يليه المرسل، يليه المنقطع، يليه المعلق إن كان بواحد، ثم المعضل وهو أشدها، لأن المعلق إن كان بأكثر من واحد فإنه يكون معلقا ومعضلا في آن واحد كما سنبينه إن شاء الله تعالى. طيب دعونا الآن في المنقطع. فالمنقطع إذن وصف يشمل هذه الأقسام كلها ويطلق ويراد به وصفا خاصا، فما هو؟ نقول في المنقطع إذا أردنا تحققه الاصطلاحي هو ما سقط من وسط إسناده راو فأكثر لا على التوالي، راو أو أكثر لا على التوالي، يعني ليس الساقطون أو الساقطان متوالين. نأخذ مثالا على ذلك، إذا قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا إسناد متصل. لو حذفنا يحيى بن سعيد الأنصاري صار الحديث من رواية سفيان بن عيينة عن محمد بن إبراهيم التيمي، هنا صار منقطعا بواحد. طيب لو أسقطنا من الإسناد في حالة ثانية محمد بن إبراهيم التيمي وسفيان بن عيينة، فصار الحديث من رواية علي بن المديني عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن علقمة بن وقاص الليثي، فيكون هنا انقطاع في موضعين لكن ليس على التوالي، يعني بين الساقطين يحيى بن سعيد الأنصاري، حال بين الساقطين، لأن الذي قبل يحيى بن سعيد الأنصاري هو سفيان بن عيينة وأسقطناه، والذي بعده محمد بن إبراهيم التيمي وأسقطناه، فهذا يقال له منقطع. إذن نستطيع أن نعرف المنقطع بأنه ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر لا على التوالي. هو عرفه بهذا التعريف وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان، قلنا هذا تعريف عام يشمل جميع أنواع السقط في الإسناد. قال بعد كذا والمرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تختلف أحيانا تعبيرات بعض الأئمة والمراد واحد، فبعضهم يعرف الحديث المرسل بأنه قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا يقيده بالتابعي الكبير، يقول هو قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول هو ما سقط من إسناده الصحابي مثل ما في تعريف البيقوني ومرسل ما منه الصحابي سقط، وهنا يقول وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تعريف ابن حجر الذي اختاره هو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما قال التابعي فهو يشمل كل تابعي سواء كان كبيرا أو متوسطا أو صغيرا، لأن التابعين منهم قوم كبار، بعضهم مخضرمون يعني أدركوا الجاهلية والإسلام، يعني عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا بعده، ولكن يفترق هذا عن الصحابي أن الصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأما هذا فلم يوفق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك تابعون كبار وإن لم يكونوا مخضرمين كسعيد بن المسيب، هو ولد في الإسلام ولم يدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كبير يعني متقدم، ومنهم دون هذا مثل الحسن البصري ومحمد بن سيرين، فهؤلاء من أواسط التابعين، ومنهم تابعون صغار مثل الزهري وقتادة ومجاهد وأمثال هؤلاء. فمن أهل العلم من لا يرى المرسل إلا ما يرويه التابعي الكبير مضيفا إياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مراسيل أواسط التابعين وصغار التابعين فيقول هذه معضلات، يعني أن الانقطاع فيها كبير. هذا رأي لبعض أهل العلم، وبعضهم يؤكد على مراسيل صغار الصحابة صغار التابعين كالزهري وقتادة ومجاهد ونحوهم فيسميها معضلات، يقول هؤلاء مراسيلهم شبه الريح يعني ليست بشيء. لكن من يقعد من أهل العلم تقعيدا فهو في تقعيده يختلف عن حال التقرير في الحكم على المرسل، فهو يقول نحن الآن نريد أن نعرف الحديث المرسل من حيثه، فكل حديث يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فنسميه مرسلا. أما ما حكم المرسل في هذه الحال فلك أن تفصل، يمكن أن تقول برده مطلقا، يمكن أن تقول بقبوله مطلقا كما هو شأن بعض العلماء خاصة من الفقهاء، يمكن أن تقول بقبول بعضه دون بعض كمراسيل كبار التابعين، بعضهم يقبلها ويرد مراسيل غيرهم، ومنهم من يقبل بشروط كالشافعي وهكذا. فمسألة الحكم على المرسل هذه أمر آخر غير التعريف. طيب، قال ومنهما خفي إرساله، في بعض النسخ وفيه ما خفي إرساله، خاصة نسخة عزير شمس بدل ومنه وفيه، وكلاهما يعني يمشي، ومنه وفيه كلاهما سائغ. طيب، إذن عندنا الآن المرسل الخفي. فما هو المرسل الخفي؟ نلاحظ أن المرسل الخفي سمي بهذا الاسم ولا علاقة له بذاك المرسل إلا بسبب الانقطاع فقط، لكن لا تشابه بينهما يميز هذا عن أنواع الانقطاع الأخرى كالانقطاع أو التدليس أو نحو ذلك، لا، لأن بعضهم يعبر عن كل انقطاع في الإسناد بالإرسال، فكل انقطاع يقع في الإسناد يقول هذا مرسل، هذا تعبير من بعض أهل العلم، وبعضهم يخصه بما خفي انقطاعه. مثل ماذا؟ مثل وجود راويين تعاصرا ولكن لم يسمع أحدهما من الآخر، فيروي أحدهما عن الآخر، وبناء على طريقة بعض أهل العلم الذين يكتفون بالمعاصرة مع احتمال اللقاء فإنهم يحكمون على هذا الحديث بالاتصال كما هي طريقة مسلم بن الحجاج ومن معه. لكن من يشترط اللقاء ولو مرة كما هي طريقة البخاري وعلي بن المديني وجماهير أهل العلم فإنه لا بد أن يتحقق اللقاء بين الراوي والمروي عنه ولو مرة حتى نثبت اللقاء. فعندهم أنه ما لم يثبت اللقاء هذا يسمى مرسلا خفيا، يعني لو روى أحدهما عن الآخر فإن فيه انقطاعا ولكن هذا الانقطاع خفي. ما الذي أخفاه؟ وجود التعاصر بين الراويين، كلاهما عاش في عصر واحد فالاتصال ممكن، لكن بعض أو جماهير أهل العلم يرون أن الاتصال هنا لا بد معه من تحقق اللقاء ولو مرة حتى نثبت الاتصال. أما مسلم بن الحجاج ومن رأى رأيه، ويبدو أن ابن الملقن مشى على طريقة مسلم بن الحجاج، فإنهم يكتفون فقط بالمعاصرة مع احتمال اللقاء. طيب، حينما نقول مع احتمال اللقاء ما المقصود؟ قالوا قد يكون اللقاء غير محتمل، مثل إذا كان أحدهما في بلد والآخر في بلد آخر وعرفنا أن هذا لم يخرج من بلده وأن الآخر لم يخرج من بلده، فهنا اللقاء غير ممكن كذلك أيضا كلهم يشترطون مع البراءة من وصمة التدليس، يعني لابد أن يكون الراوي هنا غير مدلس، أما لو كان مدلسا فالأمر يختلف، فالكلام الآن كله مفروض في غير المدلس. ولاحظوا أن هذا الكلام حينما أقوله بناء على أن هذه الرسالة من الرسائل المتعلقة بالمبتدئين مثل ما صرح المصنف في البداية، أما التفصيل في هذا في موضوع التدليس والخلاف فيه وهلم جرى فهذا موضعه للمطولات، فلا تأخذوا هذا الكلام على أنه يعني كلام مسلم وكأنه يعني ليس هناك خلاف في المسألة ولا تفصيل، لا فيه تفصيل وفيه خلاف لكن لا نستطيع نأتي عليه في هذه العجالة. طيب إذن عرفنا ما هو المرسل الخفي، هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أو ولم يثبت لقاؤه له بصيغة تحتمل السماع وعدمه كعن، هذا كل الكلام كله يتعلق بالإسناد المعنعن. طيب قال بعد هذا والمعضل، المعضل سمي معضلا من الإعضال في اللغة وهو الإشكال، يعني الأمر إذا اشتد إشكاله فيسمى معضلا، المسائل المعضلة هي المسائل المشكلة التي يحار فيها أهل العلم، وقضية معضلة يعني نازلة من النوازل أشغلت الأمة وأشكلت عليهم، مثل وضع سوريا الآن معضلة من المعضلات، أزمة من الأزمات كيف يخرج منها، فهذه المعضلات تدل على شدتها. كذلك أيضا الإسناد الذي فيه انقطاع طويل يقال له معضل، يعرفونه بأنه ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر، إذن لاحظوا الهوة واسعة في مكان واحد، يعني بشرط أن يكون هذا الانقطاع متواليا اثنان أو أكثر. فإذا جئنا على سبيل المثال للمثال الذي ذكرناه، لو أسقطنا من الإسناد يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم التيمي، صار الحديث يروي سفيان بن عيينة عن علقمة بن وقاص، الهوة واسعة الانقطاع كبير، فكيف لو زدنا، لو أسقطنا أيضا علقمة بن وقاص وصار سفيان بن عيينة يرويه عن عمر بن الخطاب، وين سفيان من صغار أتباع التابعين يروي عن صحابي، يعني ما في مجال. إذن هذا يسمى معضلا لشدة الانقطاع الذي فيه. قال ويسمى منقطعا أيضا، يعني كما يسمى منقطعا أيضا عرفنا أن المنقطع قد يكون لفظا عاما وقد يكون خاصا، فاللفظ العام يشمل جميع أنواع الانقطاع في الإسناد، وأما على وجه الخصوص فنقصد به ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر لا على التوالي. قال فكل معضل منقطع ولا عكس، التحصيل حاصل لأن المسألة تعود لاستخدام الانقطاع بالمعنى العام بالمعنى اللغوي، أما بالمعنى الاصطلاحي فالأمر يختلف، فالمعضل يختلف عن المنقطع. فقال فكل معضل منقطع ولا عكس، يعني ليس كل منقطع معضلا، نعم ليس كل منقطع معضلا يعني حتى بالمعنى العام، لأن المنقطع أحيانا يكون بإرسال وأحيانا يكون بتعليق وأحيانا يكون بانقطاع بواحد وأحيانا يكون بإرسال خفي وأحيانا يكون بتدليس متحقق وهكذا. طيب قال بعد كذا والمعلق، أي أن هناك من أنواع السقط في الإسناد نوع يقال له المعلق، وهذا مأخوذ من التعريف أو من الاستعمال اللغوي، والمقصود به إناطة الشيء بالشيء، فأنت إذا علقت الثوب على المسمار أنطت الثوب بهذا المسمار، أو علقت الجدار يعني جدار أوشك على السقوط فردعته بخشبة ونحوها فصار الجدار الآن مناطا بهذه الخشبة متعلقا بها. فكل شيء يناط بشيء فيقال له المعلق. كذلك أيضا بالنسبة للاستعمال الاصطلاحي، حينما تحذف من مبدأ الإسناد من جهة المصنف، لاحظوا أن التعليق ينبغي أن يكون من جهة المصنف، حينما تحذف من الإسناد راويا أو أكثر وتجعل الحديث عمن بعده، فهذا يعني أنك علقت الحديث بذاك الراوي. إذا أخذنا حديث إنما الأعمال بالنيات على سبيل المثال، لو قال البخاري قال سفيان بن عيينة، والبخاري لم يسمع من سفيان بن عيينة، إذن هو علق الحديث بمن؟ بسفيان بن عيينة. أو قال قال يحيى بن سعيد الأنصاري، علقه بيحيى بن سعيد الأنصاري. أو حتى لو قال قال عمر بن الخطاب، علقه بعمر بن الخطاب. أو لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، علقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن نستطيع أن نعرف الحديث المعلق بأنه ما سقط من مبدأ إسناده من جهة المصنف راو أو أكثر. فقد يكون الساقط شيخ المصنف مثل علي بن المديني، وقد يكون شيخه وشيخه، وقد يكون كل الإسناد إلى الصحابي فلا يبقى إلى الصحابي، بل قد يحذف كل الإسناد ويعلق الحديث بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا من المعلقات، وكل هذا موجود في صحيح البخاري بكثرة، أمثلته في صحيح البخاري بكثرة. فالمعلقات التي في صحيح البخاري تربع على 1400 تعليق، لكن هذه المعلقات منها ما ليس بمرفوع، ومنها ما وصله البخاري في مكان آخر من صحيحه، وبقي المرفوع أو بقي ما لم يصله البخاري، ذكر العلماء أنه 160 حديثا، والذي يظهر أنه على التحقيق 160 إلا واحدا، يعني 159. وهذه هي التي اجتهد الحافظ بن حجر في وصلها في كتابه تغليق التعليق. وأما البقية فنجدها في الشرح، مثلا في فتح الباري يبين أن هذا الحديث وإن علق البخاري هنا فقد وصله في موضع آخر وهلم جرا. طيب، عرف هنا المعلق بقوله وما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. نعم، هذا صحيح. قلت قبل قليل إن المعلق قد يكون معضلا وهكذا، فنقول نعم، بين التعليق وبين الإعضال عموم وخصوص. فالحديث الذي سقط من مبدأ إسناده راو فقط هذا يكون معلقا ولا يكون معضلا، والحديث الذي سقط من مبدأ إسناده راويان أو أكثر فهو معلق ومعضل في آن واحد، والحديث الذي سقط من وسط إسناده راويان أو أكثر على التوالي يكون ماذا؟ معضلا وليس معلقا. إذن قد يكون الحديث معضلا معلقا، وقد يكون معلقا فقط، وقد يكون معضلا فقط على ما بيناه، وأرجو أن يكون واضحا إن شاء الله تعالى. طيب، كل هذا السقط الذي تقدم معنا وما سيأتي كله بسبب الإشكال في الصيغة، صيغة التلقي. يعني المحدثون يعبرون عن طريقة تلقي الحديث وأدائه بقولهم صيغ التحمل والأداء، صيغ التحمل والأداء، وهي حدثنا حدثني، أخبرنا أخبرني، سمعت عن أو أن فلان قال أو قال فلان. هذه صيغ التحمل والأداء، وقد يكون فيها صيغ مشكلة أو نادرة الاستعمال، هذه تعرف في أحاديث معينة قد يرد فيها بعض الإشكالات، مثل قول أبي إسحاق السبيعي ليس أبو عبيدة حدثني ولكن إبراهيم عن فلان. يعني هذه صيغة موهمة. فمثل هذه الأمور يعني لا ننشغل بها الآن، لأن محلها يعني إما كتب الشروح الحديثية التي تتحدث عن هذه اللطائف الإسنادية، أو الأبحاث التي تجمع مثل هذه الصيغ. لكن الصيغ المستعملة هي ما سميته لكم. أخبرنا أو أخبرني، حدثنا أو حدثني، سمعت، كل هذه تدل على التلقي المباشر، تدل على الاتصال. لكن إذا قال الراوي عن فلان، أو قال فلان، أو إن فلانا قال، هذه محتملة، قد يكون سمع وقد لا يكون سمع. فإذا قلت مثلا أنا قال الشيخ عبد العزيز بن باز، هل يلزم أن أكون سمعته منه؟ ما يلزم، قد يكون حدثني به شخص آخر. أو إن الشيخ عبد العزيز بن باز قال، أو عن الشيخ بن باز أنه قال. فهذه كلها لا تدل على السماع، كما أنها أيضا لا تدل على الانقطاع. فلو قال شخص يا أخي أنت لم تسمع هذا من الشيخ بن باز، أقول ما دليلك على أني ما سمعته؟ هل عندك دليل؟ إذا قال لا أنت قلت قال، لماذا ما قلت سمعت؟ قد أقول يعني أنا سمعته من وعبرت بهذا التعبير، قال ما في إشكال، قال هذه تستعمل حتى فيما سمع. إذن هي صيغ لا تدل على السماع حقيقة ولا على عدم السماع، لكن في استعمال المحدثين قالوا إنها إذا صدرت من غير مدلس واللقاء موجود، أو عند مسلم بن حجاج المعاصرة مع احتمال اللقاء موجودة، فإنها تدل على الاتصال الظاهر، ولا يحكم بالانقطاع إلا بقرينة. إذا كانت هنا قرينة تدل على الانقطاع حقيقة أو على التشكيك في الاتصال، نعم هنا يكون لهم مسوقا في التشكيك في الحديث أو التوقف فيه أو الحكم عليه بالانقطاع، كل قرينة بحسبها من حيث القوة والضعف. والشاهد أن الإسناد المعنعن هذا هو الذي أثار إشكالا عند المحدثين، لأن قدام المحدثين أو بعض قدام المحدثين ما كانوا يقبلون الإسناد إلا إذا صرح فيه بالسمع صراحة، مثل حدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني أو سمعت. فلو قال القائل الراوي عن فلان أو قال فلان يوقفونه، يقول سمعت أو لم تسمع. ولذلك يقول قائلهم كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل، يعني لا قيمة له. هذا كلام شعبة ابن الحجاج، شعبة كان شديدا على الرواة، إذا عن الراوي أو لم يصرح بالسماع بدأ ينخر فيه، سمعته من فلان حتى يحقق السماع أو عدم السماع. هذه طريقة شعبة بن الحجاج رحمه الله. فبعد ذلك يعني وجد المحدثون أن الضرورة تلجئهم لقبول الإسناد المعين، لكن بشروط، يعني بضوابط جعلوها تغلب جانب الاتصال. ولو أنهم شددوا ولم يقبلوا من الإسناد إلا ما صرح فيه بالسماع لترتب على ذلك رد جزء كبير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيترتب على ذلك مفاسد. فجعلوا هناك ضوابط، من هذه الضوابط مثل ما قلنا بعضهم يشترط اللقاء ولو مرة، طبعا فيه ضوابط فيها تفصيل أكثر، فأقول فيه ضوابط مختلف فيها، لكن أنا أذكر أهمها ما قلنا عن شرط البخاري ومن معه وهم جماهير أهل العلم، وهو اشتراط اللقاء، وأن لا يكون الراوي مدلسا. بهذين الضابطين يقبلون الإسناد المعنعن. مسلم بن الحجاج يقول لا يكون الراوي مدلسا وتكون المعاصرة موجودة مع إمكان اللقاء، يعني هناك شرطان عند البخاري ومن معه، هناك شرطان عند مسلم ومن معه. طبعا عرفت هذه الشروط بالاستقراء، وأحيانا قد يكون فيه ما يشبه التصريح خاصة من مثل مسلم بن الحجاج، فإنه صرح بهذا في مقدمة صحيحة. إذن كل الإشكالية تعود لماذا؟ للإسناد المعنعن، فهو الذي يكون سبب هذا أو يتطرق إليه السقط. لكن لن نجد في هذه الأنواع التي ذكرناها من أنواع السقط في الإسناد أنه مثلا والله يقول الراوي سمعت فلانا أو حدثني فلان، ويكون هذا يعني غير ممكن، هذا يكون كذبا. فلو قال البخاري حدثني سفيان بن عيينة، هذا ما يمكن، هذا يكون كذبا، حاشا البخاري أن يكذب، وإنما قد يقول قال سفيان بن عيينة، صيغة قال هذه تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. وما دام عرف أن البخاري لم يلقى سفيان بن عيينة خلاص الأمر صار واضحا. الكلام على التدليس وما بعده إن شاء الله تعالى يكون بعد صلاة المغرب إن أحيانا الله تعالى، لكن خلونا نتأكد من استفانة لهذه النقطة. والمعنعن وهما أتي فيه بصيغة عن كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. طيب قلت لكم إن ابن الملقن سار على طريقة من؟ على طريقة مسلم بن الحجاج، وأمكن اللقاء هذا على مذهب مسلم بن الحجاج. أما البخاري فيشترط اللقاء ولو مرة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.